هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.